الله علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله قائدا لنا الى الجنة ولا تجعله سائقا لنا الى النار وزدنا به من النعم وادفع عنا به النقم احسن كتبك نظاما واصحها كلاما وابينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر القرآن محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يتم الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قال على المصطفى صلى الله عليه وسلم من اراد منكم الدنيا فعليه بالقرآن ومن اراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن ارادهما معا فعليه بالقرآن. وسوف نستمع الى ما يتيسر من ايات يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني ندعو الله له التوفيق ولنا بحسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Thank you. Yeah.

فخرج على

Yeah. Thank you.